الكائلين والمكتالين الوازنين ورموز لهم، فإذا وجدوا غشا أدبوا بشديد الأدب، قد يجلدون في باب الدكان وقد يقذفونهم في السجن أياما وأشهرا، وقد يعاقبونه بزوال ذلك المال وإعطائه لمن ظلم وأخذ من حقه زورا وكذبا، وقد يضم ذلك لبيت المال للفقراء والمساكين الذين كثيرا ما كانوا يظلمون في حقوقهم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا هم اكتالوا لأنفسهم أخذوا من الناس واشتروا يستوفون، يأخذون ذلك والكيل واف والكيل زائد أكثر مما يستحقون. وإذا كالوهم وزنوهم، إذا كالوا لهم باعوهم بالكيل أو وزنوا لهم بالرطل، وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون يبخسونهم ينقصونهم حقهم، يقنعون بالطفيف من الأمر، ولكن الطفيف إلى الطفيف أصبح كثيرا بحيث يطف به الكيل ويطف به الميزان. وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يقول تعالى منبها بأداة التنبيه، ألا، وأداة التنبيه تقال في أول كلام، يراد إسماع، يراد انتباه له، يراد فهمه، يراد التمسك به، ولذلك يقال عنه حرف تنبيه أو اسم تنبيه، ينبه المكلم لينتبه حتى إذا سمع أدرك ما سمع ووعى لما سمع. يقول ربنا جل جلاله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ألا يظن أي ألا يعتقد، الظن هنا الاعتقاد، وقد يأتي الظن بمعنى الاعتقاد، وجاء في القرآن في أكثر من آية. ألا يعتقد هؤلاء أنهم ميتون فمبعوثون فمحاسبون فمعاقبون؟ ألا يظن أولئك المطففون الذين إذا اكتالوا أوفوا وإذا كالوا بخسوا ونقصوا؟ ألا يظن هؤلاء الخونة في البيع والشراء؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، أنهم بعد الموت سيبعثون يوم القيامة وسينشرون للحساب ولأداء الحقوق، إما إلى جنة وإما إلى نار؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، أنهم سيبعثون ليوم، هذا اليوم العظيم هو يوم القيامة، هو يوم القارعة، هو يوم الصاخة، هو يوم الدين، واليوم الذي تجتمع فيه جميع الخلائق فيقتص من الظالم للمظلوم ومن الكافر لكفره، ويدخل المؤمن الجنة وقد يغفر الله سيئاته فيدخلها بلا حساب ولا عقاب، وقد يدخل النار فيمحص قليلا ثم يدخل بعد ذلك الجنة. ومن العقيدة المقطوعة عند المسلم أن الموحدة حتى لو دخل النار لا يخلد فيها أبدا، لا بد أن تكون النهاية الدخول للجنة، وأن الكافر لا مخرج له من النار أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد حرم الله الجنة على الكافرين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ألا يعتقد أولئك المطففون أنهم ميتون فمبعوثون؟ فمعروض هنا على الله للحساب وأداء الحقوق، وأنهم آتون في يوم عظيم، يوم الحق، يوم عقاب الكافر، ويوم الإحسان للمحسن المؤمن. يقول تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم القيامة متى؟ يوم يقوم الخلائق من أجدافهم، من قبورهم، قياما لله الواحد القهار رب العالمين، ويعرضون عليه للحساب وأخذ الحقوق، حقوق الله أو حقوق العباد. كم عدد هذا اليوم وكم مدته؟ فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحاح والسنن: يوم يقوم الناس لرب العالمين في يوم كان مقداره 1000 سنة. وهذا العدد مذكور كذلك في القرآن: في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ورد في السنن أن هذا اليوم فيه 100 عام، فيه 300 عام، وأقصى ما ورد أن فيه 50,000 عاما. وكون الإنسان يظل واقفا ينتظر ساعة وحساب 50,000 عام، من هنا يعلم، حتى ولو 1000 عام، من هنا يعلم أنه يوم شديد، يوم عظيم، يوم على الكافرين غير يسير. ولكن ورد أن هذه المدة تكون بالنسبة للمؤمن كمن يؤدي فريضة من فرائض الصلاة زمنا، ثم كيف يكون حال الناس؟ يقول عليه الصلاة والسلام: يوم يقوم الناس لرب العالمين في يوم يقوم الناس حفاة عراة غرلا يلجمهم العرق إلى شحمتي الأذنين، حفاة عراة لا لباس، غرلا، حتى أولئك الذين تطهروا من المؤمنين وأزيلت لهم تلك الغرلة تعود لمكانها، أي يبعثون عراة غير مختونين ولا مطهرين. عراة، عندما سمعت هذا عائشة أم المؤمنين وأم سلمة أم المؤمنين قالتا: وسوءتاه يا رسول الله، أنبعث مكشوفي العورات يرى بعضنا بعضا؟ فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هيهات، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الكل يفكر في بلائه، يفكر في مصائبه، يفكر إلى ما المآل، إلى الجنة أم إلى النار، لا يفكر أحد في أحد، ولا ينظر أحد لأحد. يوم يفر المرء من أخيه إلى بقية أقاربه الأدنين، لا أحد يفكر في أحد ولا في عورة أحد. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين هو يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ميلا أو ميلين، فتشتد بهم الحرارة ويكثر عرقهم، فيبلغ من بعضهم إلى كعبين، ومن البعض إلى الساقين، ومن البعض إلى الركبتين، ومن البعض إلى الفخذين، ومن البعض إلى أنصاف إلى السرة، ومن البعض إلى العنق، ومن البعض إلى شحمتي الأذنين، البعض الآخر يعرق في غرقه، يغرق في عرقه ولا يختنق ولا يموت، هيها يعذب ولا يموت. ولهذا المعنى ورد أن المؤذنين يوم القيامة يكونون أطول الناس أعناقا، تلك مزية لهم مهما بلغهم العرق إلى حواسهم إلى أعناقهم، يكون الرأس في العنق الطويل بمنجم عن هذا العرق الخانق المعمي المخرس المصم، تلك مزية لهم لأنهم كانوا في الدنيا يدعون إلى عبادة الله، إلى الاجتماع على الصلاة، إلى الإيذان بالصلاة. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: لو علم الناس ما في الأذان لاقتتلوا عليه، لو علم الناس ما في الأذان من أجر وثواب عند الله لما سمحوا بالأذان لأي أحد، بل لاستهموا عملوا القرعة، أو لكل واحد قال: أنا الأول، أنا الأسبق، أنا الأولى، وهكذا يقتتلون. يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي هذه الآية تعرض الإمام القرطبي في تفسيره أحكام القرآن في القيام للناس، هل هو جائز أو محرم؟ إذا دخل عليك شيخك أو أهل العلم أو أبوك أو من هو أسن منك أو خرج من حضرتك، هل يجوز أن تقوم إليه أو لا يجوز؟ قال: وقال جماعة من العلماء من أهل السنة: يجوز ذلك عند الاستقبال وعند الوداع. وقد قام رسول الله وكان يقوم عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة عندما تدخل عليه، يقبلها ويجلسها بحذائه ويقف لها. وجعفر بن أبي طالب جاء من الهجرة الأولى من أرض الحبشة، وكان اليوم يوم نصر رسول الله في خيبر، فجاء جعفر وطرق الباب فخرج إليه مهرولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا أدري أنا بأيهما أسر، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ فهو قد قام لجعفر. وقال عليه الصلاة والسلام للأنصار: قوموا إلى سيدكم. عندما حكم سعد في الحكم على أولئك الذين تحصنوا في حصونهم في غزوة خيبر، والذي هو ممنوع هو ما يقوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقوم الناس له قياما فيتبوأ مقعده من النار. لا تفرض على الناس أن تقوم لك، هذا لا يجوز، من قام فذاك وإلا فدع. ويحرم كذلك أن يقوم الناس بين يدي أحد، هو جالس ومقوم عند رأسه عند جنباته أمامه خلفه، هذا كذلك حرمه الشارع. أما مجرد القيام أدبا أو عطفا أو احتراما أو أي شيء من هذه المعاني، إن كان بلا طلب وبلا رغبة لمن قيم إليه فذلك لا شيء فيه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل دمشق وإذا به وهو على ناقته، وجاء أمير الشام أبو عبيدة عامر بن الجراح، وكان معه خالد بن الوليد، وكان معه القادة مع هؤلاء شرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان. فرأوا عمر من بعيد فنزلوا عن رواحلهم وجاءوا مسرعين، فقبلوا رقبة عمر بن الخطاب، ونزل إليهم عمر بن الخطاب واعتنقهم، وخاصة أبا عبيدة عامر بن الجراح، ومن ينهى عن الأدب بين المسلمين والتوادد بين المسلمين، ما حرم الشارع إلا الطغيان والتأله والتعالي على أخيك المسلم وما سوى ذلك، عندما يكون منك أدبا واحتراما فلا شيء في ذلك البتة. يوم يقوم الناس لرب العالمين، والقيام لرب العالمين، هيهات هيهات أن يشبه قيام الناس للناس، مهما يكون هذا الذي قام كم يقوم، ساعة ساعتين. القيام لرب العالمين أقل ما ورد فيه أنه يكون 1000 عام وأنت قائم، لا جلوس ولا اتكاء ولا تمدد ولا شيء يريحه، بل وأنت في هذه الحالة حر شديد يكاد يأخذ بالأنفاس، أين ذلك الحر من هذا الحر؟ وهكذا يقول ربنا جل جلاله: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا اليوم العظيم هو الذي قال عنه ربنا: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلمة زاجرة، كلمة رادعة لأولئك الذين طففوا وظلموا وخانوا في الموازين والمكاييل، لأولئك الذين أنكروا يوم القيامة، أنكروا القيامة لرب العالمين. كلا، حقا إن هؤلاء هم لم يؤمنوا، هم قد كفروا. ردع لهؤلاء: يا هؤلاء فلينتظروا عقاب الله لتطفيفهم، لخيانتهم، لكفرهم بيوم القيامة. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. إن كتاب الكفار لفي سجين، يقول ربنا عن ذلك الكتاب الذي قال: وأن الملائكة الكرام والحفظة الذين عن اليمين والشمال، الكتاب الذي كتبوه لأهل النار موضوع في سجين، والسجين صيغة مبالغة من السجن، كما تقول السكير للذي يكثر السكر، وكما تقول شرير لكثير الشر، وهكذا سجين أي كتاب هذا مضيق عليه، موضوع في مكان هو في سجن لا يصل إليه صاحبه إلى أن يأتي به الملك فيسلمه له يوم العرض على الله، فيأخذ كتابه بشماله، إذ ذاك ينادي: يا ويلاه، يا مصيبتاه، يا هلاكه، وهيهات هيهات أن تنفعه ندبة أو ينفعه عويل، الوقت سيف ما لم يقطعه، فإن لم تقطعه قطعك. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، الكتاب هنا جنس الكتب التي هي للكفار، هي في مقعد، في مكان في الأرض السابعة، مغلق عليها، مؤتمن عليها، إلى أن يبلغ كل كتاب لصاحبه ويقرأ ما فيه يوم القيامة، يوم العرض على الله، ليعلم أن لا ظلم اليوم، بل وقد يغفر الله الكثير الكثير لا يحاسب عليه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، كما يقول ربنا جل جلاله الرحمن الرحيم: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. الفجار جمع فاجر، صيغة مبالغة لكثرة الفجور. والفاجر من اجتمع فيه فجور الحواس والأركان وفجور القلب بالعقيدة والنية السيئة والطيء على العداء للإسلام والمسلمين. كلا إن كتاب الفجار، إن كتاب الكفار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. أيضا هذا تهويل بهذا السجن، هذا المكان المحفوظ في الكتاب، هذا المكان الضيق الذي ضاق عن كتابي كما سيضيق عنه نفسي. وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. كل هذه الكتب عليها أسماء أصحابها وأرقامهم، رقما رقما، اسما اسما، حالة حالة، فلا يقع غلط ولا التباس بين كتاب وآخر ولا بين إنسان وآخر. كتاب مرقوم. قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ، اليوم العظيم، يوم الصاخة، يوم القيامة. ويل إذ ذاك للمكذبين، جمع مكذب، الذين كذبوا بالله، بقدرته، بوحدانيته، الذين كذبوا بمحمد رسولا ونبيا، الذين كذبوا بالقرآن كتابا لله وكلاما له جل جلاله. هؤلاء الذين كذبوا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر، يا ويلهم ثم يا ويلهم، هم استحقوا الويل للخيانة في الموازين والمكاييل، ثم هم استحقوا الويل كذلك للتكذيب بيوم القيامة، للتكذيب بيوم الدين، للتكذيب بالإسلام. بقي كذلك حتى جاء ربه مكذبا. ويل يومئذ للمكذبين، الذين يكذبون بيوم الدين. هؤلاء المكذبون الذين يكذبون بيوم الدين، يوم القيامة، يوم الدينونة، يوم إدانة الله للكفار على كفرهم وللعصاة على عصيانهم. هؤلاء الذين جاءوا يوم القيامة وقد كذبوا باليوم الذي أصبحوا فيه، وأصبحوا في واقعه، وهم يترضون بعذابه وما فيه من نكبات وما فيه من عظائم وبلايا. ويل يومئذ للمكذبين، الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. ولا يكذب بيوم القيامة، يوم الدينونة، يوم الصاخة، إلا كل معتد أثيم، إلا كل من اعتدى على الله في حقه، في وحدانيته، كل من اعتدى على محمد صلى الله عليه وسلم في نبوءته ورسالته، فلم يعطه حقه ولم يتأدب معه أدب الأنبياء والرسل. كل من لم يؤدي للإسلام مكانته واحترامه وتصديقه والعمل به وأنه من عند الله، أوحى الله به بواسطة جبريل على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، فعيل صيغة مبالغة من آف أي معتد ظالم، والشرك أعظم الظلم وأظلم الظلمات وأكثرها كثير الآثام والجرائم والذنوب والمعاصي، لأن المكذب بيوم الدين بيوم القيامة قد كذب بمن قال عنه وأنه آت لا محالة، فكذب القرآن، كذب من أنزل عليه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كذب الإسلام الذي أوحى الله به لنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، فاجتمعت فيه آثام وذنوب واعتداءات، فكان كما وصفه الله معتديا أثيما كثير الاعتداء كثير الآثام والذنوب والمعاصي، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، فهو كذب بيوم الدين وتبعا لتكذيبه بيوم الدين كذب بالقرآن. إذا سمع قارئا يقرأ القرآن قال حكايات، أساطير جمع أسطورة، خرافات. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وصف كلام الله وكتاب الله المعجز بأنه خرافات وحكايات وأسطورات وروايات للأولين، حكاية عن زيد وحكاية عن عمر وهكذا. لم يكتفي بالتكذيب بيوم الدين، كذب بفروع ذلك، كذب بالقرآن وقال عنه أساطير وحكايات، ومن باب أولى كذب بالسنة النبوية وقال إنما نطق بها ساحر أو مجنون، حاشاه من ذلك. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا أيضا كلمة زاجرة رادعة، يردع الله هؤلاء الذين كذبوا بيوم الدين وقالوا عن القرآن أساطير الأولين، زجرهم وردعهم بما يأتي بعد كلا، وتفسر بحقا حقا رانا، بل رانا على قلوبهم، بل حرف إضراب لنفي ما تقدم وإثبات ما جاء بعدها، بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذنب الرجل ذنبا كانت له نقطة في قلبه، فإذا تاب مسحت وصقلت، فإذا عاد فأذنب ثم كرر فأذنب، فكانت نقطة على نقطة وسبخة على سبخة إلى أن يصعد الران ويطبع على قلبي ويصبح متحجر القلب، لا تفيد في موعظة ولا حكمة، ولا قال الله ولا قال رسول الله ولا قال الحكيم من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خلفاء الحكم أو خلفاء العلم. كلا بل ران على قلوبهم، صعد الران على قلوبهم بما كانوا يكسبون من ذنوب وآثام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واسحق النفاق والمنافقين. اللهم عليك بأعداء الله يهودا ونصارى ومنافقين، اجعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم وحد كلمة المسلمين وأعلي رايتهم وأعز كلمتهم،